القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العالي. مستمعين الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وتأتي الذكرى كل عام وتأتي معها الحيرة، كيف نحتفي بذكرى كبار الأساطين، أساطين الغناء الذين يؤكدون أن هذا المغنى الأصيل باقي معنا. في 4-5 بتأتي ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكانت هذه المشكلة. وبعدين قلت طيب ما أنا مع العندليب، قلت الأساس بيبقى الكلمة، برضو مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الأساس الكلمة. وإذا كان العندليب تعامل مع كثير من الشعراء، بدأ معهم واستمر مع شعراء آخرين، لكن الحقيقة موسيقار الأجيال عبد الوهاب له شاعر كده رائع، يعني برضو رحل عنا وربنا يطيب ذكراه. أغلب أو معظم أغنيات موسيقار الأجيال الأقوى والأجمل والأبقى هي من كلماته، الشاعر الرائع الرقيق حسين السيد. وأنا الحقيقة جيت لابنته حافظة ذكراه وتراثه الدكتورة حمدة حسين السيد. أهلا بيكي بسر المغنى والمعنى. أهلا وسهلا بيكي يا فندم، وبتشرفينا وبتكرمينا والله بهذه الذكرى الجميلة. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما تقابلنا احنا الاثنين، عمري ما حنسى عمري يوم الاثنين يوم الاثنين. أول ما شفته فكري ذا، معرفش إيه اللي شبكني معاه، بصيت لقيت روحي وياه، ونسيت ساعتها رايح فين. ساعت ما شفته ما شفته يوم الاثنين يوم يوم الاثنين. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. خايف جمالك بكرة يزيد، واجيب له قلبي يساعه منين. عمري ما حنسى عمري يوم الاثنين يوم يوم الاثنين. فعلا مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كلمات حسين السيد ليها درجة خاصة، مكانة خاصة. ويمكن لما بنقعد كده نقول ايه الاغنيات اللي عايزين نسمعها يوم ذكرى موسيقار الاجيال، بتبقى اغلبيتها من كلمات حسين السيد. طبعا، لان ده احصائيا واقع. يعني انا علشان جمعت اعمال والدي تقريبا يعني خلاص بصدد اصدار كتاب بيها ان شاء الله من سنتين على وعد العوالي من اكتر انا عارفة بس ان شاء الله هيبقى حاجة حلوة. فانا عملت زي احصائية كمان فيعني الاستاذ عبد الوهاب مثلا يعني مغني حوالي 70 او 80 اغنية 70 او 80 ما بين عاطفي ووطني والافلام للوالد ده غير ان هو ملحن الغالبية العظمى مما غنى الاخرون بالضبط ملحن عبد الوهاب للاخرين زي الفنانات العظيمات طبعا صباح نجات فايزة احمد الاستاذ عبد الحليم وهكذا فهو رصيد كبير جدا وهو الاستاذ عبد الوهاب هو نفسه قال لك انا عشت معاه يعني دي كلمة قالها بعد وفاته قال كان في توأمة بيننا لمدة 40 سنة وانا كنت عايزة اسأل على لحظة وفاة الشاعر حسين السيد وكان طبعا موسيقار اجال لسه عايش استقبل هذه اللحظة ازاي والله انا معرفش استقبلها من مين لكن انا اللي اذكره طبعا مكالمة تليفونية منه يعني شديدة التأثر يعني بيبكي تقريبا بيقول لي انا فقدت نصي يعني انا فقدت يعني قال لي انت عارفة لانه كان بالليل بابا ساعات يسمعني او يقول له حمدة كذا يعني بيحب يشركنا فبيقول يعني بيقول انا انا انا كان من غير ما اتكلم هو بيفهمني فكان الحقيقة يعني أفلام عبد الوهاب يعني كان أكتر واحد يعبر عنها كان الشاعر حسين السيد في أفلام عبد الوهاب الحقيقة أنا عايز أقول لحضرتك يعني هم قد كده كان في تفاهم بينهم لدرجة إن الأستاذ عبد الوهاب كان ممكن يتصل بوالدي هو بيلحن أغنية من كلمات حد تاني لكن في كلمة مضايقاه ومش عارف يوصل او يعني حاول مع ايا كان هذا الشاعر يعني مش جايب له اللي هو عايزه فكان يقولها لبابا بمنتهى الرضا والسماحة كان ابوي يقعد يفكر ويحاول معاه لغاية ما يجيب له الكلمة اللي ما توجعوش في اللحن هو سموها كده ان الكلمة دي في اللحن وجعاه مش مش مش تقيلة فعايز حاجة تانية فكان يعملها من بدون غضاضة خالص يعني كان يلجأ له برضو حتى في اعمال تانية يعني على ايه بتلوم بتلومني ليه ليه على ايه بتلومني بتلومني ليه ليه كليت هجرني تهجرني ليه ليه يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا ما رحمتنيش ليه ليه يوم حالي على بالك وانا اللي ما قسيت احوالك جالك شهادي في يوم وحزنك علي قسيت وانا بعدك لو كان لي حتى نصيب في خيالك ما كانش ده حليف حبك وما كانش كل اللي جرى هذا كان جرى ولا كانش عهدي في الهوى أضع في الهوى على إيه بتلومني بتلومني ليه ليه قلت هجرني ليه ليه يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا ما رحمتني ليه ليه بدايه الشاعر رائع حسين السيد مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب الذي نحتفي بذكراه كانت اجري اجري أيوة. طبعا احنا الحكايه عارفينها بس ضرين لا يعني نذكر بيها المجتمع بالظبط هو كان داخل مسابقه للوجوه الجديده وانا دايما اقول كممثل كل الناس يقولوا لي كان عايز يبقى ممثل اقول لهم لا هو عايز يحط رجله يعني دي سكه باب يواربه كده يدخل كممثل بعدين يبقى اسمه حاجه يقدر يقول يا جماعه انا بكتب لكن لما يروح وهو لا شيء ما حدش عارفه، مين ده اللي هيبص في ورقه يعني او يشوف شغله؟ فكان ربنا كاتب له حاجه اعظم، ان هو يمكن لم ينجح في مسابقه الوجوه الجديده، لكن كان ده في البلاتو اللي بيصوروا فيه يوم سعيد، وكان لفيلم الاستاذ عبد الوهاب والمخرج الكبير محمد كريم، وكان فيه الاستاذ عبد الوارث عصر ربنا يرحم الجميع بقى، وسمعهم بيتكلموا ان لسه اغنيه واحده في الفيلم لم تاتي كلمتها والموقف كذا. فهو سمع ده فراح للأستاذ عبد الوارث وقال له ممكن حضرتك تقول لي، أنا سمعت كده تراتيش يعني، بس ممكن تقول لي الموقف إيه أصل أنا بكتب. فما كان من الأستاذ عبد الوارث عصر إلا إنه سخر منه، إنك أنت شاب عندك 22 سنة بتمثل بقى وبتكتب ويعني وطبعا بداية كده يبقى أدوار صغيرة كومبارس بس طبعا، لكن يعني إنه بيكتب وعايز يكتب لعبد الوهاب. فالأستاذ عبد الوهاب سمعه وضحك وقال له طب قول له يعني زي بتقول هنخسر ايه. فقال له بص يا سيدي، انا رايح اقابل حبيبتي ومستعجل، واللي عايز اعمل الاغنيه على رتم حدوه الحصان وهي بتجري، لان انا راكب حنطور وعايز اروح لها بسرعه. فهو بابا في برنامج حتى اذاعي انا واخده كلماته يعني اللي بقوله لك ده، قال انا سهرت طول الليل ما نمتش وكتبتها، اجري اجري اجري وديني اوام وصلني، ده حبيب الروح مستني. وهو كان له حقيقي طريقه في شغله انه بيعمل الحاجه برتم كده. فحتى برضه ملحنه لوحدها ليها رتم يعني. الاستاذ عبد الوهاب برضه هو اللي قال كانت له اذن تغني وهو يكتب. فهو متهيألي خد الهنت ده من الاستاذ عبد الوهاب ان عايز رتم الحصان والحدوه، فعملها بحيث تصلح لكده. وبيقول انا حفظتها ظن، ورحت تاني يوم القيتها عليه وقال انا طبعا حافظها صم، لكن ماسك الورقه عشان ايه ما غلطش، وكل شويه ببص كان انا حافظها، وعيني كل شويه على الاستاذ عبد الوهاب اشوف انتباهه قل، ابتدى يكلم حد جنبه مثلا يبقى مش قال، لقيته بيسمعني يعني للاخر سمع. وهي اغنيه مش طويله يعني، هي موسيقى اجيل محمد عبد الوهاب كان يلقط او يلتقط كل فنان اصيل. أيوة ويبعد عن نفسه يعني، يمكن يجامله لكن ما يتعاملش مع لكن عنده عين خبيره ومش هيتسيب حد فيه موهبه. فبيقول انا خلصتها من هنا، وساد السكوت كده، وبعدين لقيته جاء قرب مني وراح خابك على كتفي كده وقال له انت اتعشيت؟ فقال له لا. قال له طب تعالى بقى نروح نتعشى. قال وهي دي كانت العشاء، كانت البدايه يعني. اجري اجري اجري اجري اللي تبعها بقى كذا فيلم كامل هو من اغاني الوالد، مع ان كان الاستاذ عبد الوهاب اياميها مين اللي بيكتب له؟ امير الشعراء طبعا، احمد شوقي الاستاذ، الاساتذه الاستاذ احمد رامي، استاذ مأمون الشناوي كان معاه برده في الفتره دي يعني عمالقه. فطبعا يعني والشاعر الرائع حسين السيد قدر ياخد مكانه كبيره جدا في الحان عبد الوهاب. طبعا اجري اجري اجري وديني يا وام وصلني، وصلني يا وام وصلني، ده حبيبي الروح مستني. وديني يا وام وصلني، وصلني يا وام وصلني. خلي ده حبيبي روح مستني. أستاذة الدكتورة حمزة حسين السيد، وإحنا نحتفل معاكي بذكرى عبد الوهاب من خلال كلمات الشاعر حسين السيد اللي هي زي ما ما قلنا يعني بتشغل مساحة كبيرة جدا. احنا في اوائل مايو بيبقى عيد العمال، والحقيقه ان اغنيه دقه ساعه العمل الثوري لا يمكن يعدي عيد العمال. عارفه رمضان جانا كده بتاعت عبد المطلب، هي كده والله دقه ساعه العمل دي. انا بقول تحرك الحجر، يعني اللي يسمعها ايه العنفوان وايه الريتم السريع والكلام رائعه رائعه. يعني الاغنيات اللي هو طلبها بقى عبد الوهاب من الشاعر حسين السيد هو اللي طلعها. هو كان تقريبا كل سنه زي ما حضرتك عارفه كان بيبقى فيه عيد الثوره وفي كده، اظن هي كانت في عيد ثوره يعني، وكان كل الاغاني اللي بتنزل في عيد الثوره دي يعني غالبا هي برضو كان الوالد اللي بيكتبها. فكان برضو زي ما تقولي يعني شيء كل مقنن، كل سنه لازم تنزل اغنيه. فدقت ساعة العمل انا بشوف انها وعايشة على فكرة، لا اللي احنا محتاجينها قوي خالص. يعني كان في برضو يعني تخريج لدفعة من دفعات الجيش، وجت كانوا تقريبا المارش بتاعهم عليها وبيقولوها بصوتهم من غير مزيكا من كتر ما هي فيها اداء ورجولة وسرعة، وبتحسي كده ان يا ريت نكون كده. الله يا ريت يبقى عندنا هذه الهمة، هي كلها همة وعنفوان. دقت ساعة العمل بالثوري فرح الأبطال، تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الأبطال. هم الشعب والأحرار، هم الشعب والثوار، هم الشعب والأحرار، هم الشعب عارفين المسار. دقت ساعة العمل بالثوري فرح الأبطال، تعلن زحف الوطن العربي المسار. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، هطلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم جبابرة خلى عبيد الأرض سياد، 100 سنة وأكثر خلصوا في 10، لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد. من أول مشوار دقت ساعة العمل بالثوري فرح الأبطال، تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الجبار. والثوار هم الشعب والأحرار، هم الشعب والثوار، هم الشعب والأحرار، هم الشعب عارفين المسار. ومش الركب يواصل سيره وحارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. كون شرك بيواصل سيره وحارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. ومش الركب بيواصل سيره وحارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. طلعوا علينا بعدوان فاشل قمنا نرد النار بالنار، ظهر الحق ورجع الباطل، لا حرية مع استعمار، لا حرية مع استعمار. وما كملش المشوار دقت ساعة العمل بالثوري فرح الأبطال، تعلن زحف الوطن. الدكتورة حمزة حسين السيد، ونحن نحتفي معاكي بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من خلال كلمات الشاعر الرائع حسين السيد. إذا كانت إجري كانت البداية، أنا طبعا وقتنا ضيق، بس إحنا عايزين نقسم أغنيات عبد الوهاب مع حسين السيد لمراحل. لو قلنا كانت البداية إجري، في المرحلة الوسط كانت إيه أهم الأغنيات؟ في المرحله الوسط تقدري تحطي بقى الاستاذ عبد الوهاب مع ليلى مراد، لان ليلى مراد هي تاني واحده غنت من اغاني حسين السيد، كانت الاغاني من كلمات حسين السيد والحان عبد الوهاب، عملوا افلام كامله يعني عنبر، خاتم سليمان، ليلى بنت الاكابر، كلمات حسين السيد والحان عبد الوهاب، غزل البنات بقى اللي هي المعجزه الكبرى، يعني انا بسميه فيلم معجزه يعني. فاتفرجي على غزل البنات ده، نقدر نشوف فيه حضرتك بتقولي لي المراحل. غزل البنات ده فيه المراحل، ليه؟ فيه المرحلة اللي هي الحاجات العاطفية الجامدة قوي اللي هي جبارة كده، زي عاشق الروح. عاشق الروح دي رهيبة. ودي على فكرة لها قصة قريبة من قصة بدايته في اجري اجري. هو عامل كل اغاني الفيلم للفنانة ليلى مراد، وعبد الوهاب كان حيرجع يغني الاستاذ انور وجدي، اقنعه لاول مره يرجع السينما تاني بعد ما كان بطل يجي 10 سنين. فطبعا الاستاذ عبد الوهاب متوجس وموسوس، انت عارفه ازاي، فعايز يغني حاجه زي لست ادري كده، اللي هي ابو ماضي من الشعر القديم او الشعر المهجر يعني. وبابا غار الغيره الفنيه يعني، الفيلم كله بتاعي والاستاذ عبد الوهاب مش هيغني لي، وانا اللي ابتديت معاه وطبعا شارب القصه وشارب الفيلم. فهو وصى بابا قال له دور لي يا حسين في الاشعار، زي مثلا السيده ام كلثوم عملت في ابراهيم ناجي في الاطلال، نقوا ابيات من القصيده الطويله، اعمل لي توليفه من شعر حد اغني. فحضر له 3-4 حاجات كتبها له بايده، ومنهم راح حاطط عاشق الروح لوحدها. شافهم اراهم تك تك تك، طبعا عاشق الروح مش فصحى يعني، فمش صعب عليه فهم، بس على طول طلع الورقه وقال له دي انت يا حسين. وغناها خدها، لانها هي قصه الحاله لو بعاميه هي قصيده شعريه، لا بمنتهى البلاغه يعني. كفايه البيت الاخير اللي هو عاشق الروح ملوش اخر، لكن عاشق الجسد فاني، دي بقت حكمه. فتجدي الاغنيه دي اللي كان على منوالها فيه لا مش انا اللي ابكي، فين طريقك فين خي، بفكر في اللي ناسيه، رهيبه يعني. ليه ليه ليه ليه عيد ليلة طار، ليه ليه ليه ليه عين دم عيسان، يا عيوني حبايبي ليه هزروني، ليه ناموا وانت تصحي، عيوني ليه ليه اشتكيت من ثلث هادي يا ليل، والكف ايدي اتملت من دمع عيني يا يا ليل الغيمي انا بقول دي مرحله دخلها الاستاذ عبد الوهاب، دخلها حسين السيد لحياه الاستاذ عبد الوهاب، المرحله الخفيفه. ما كانش عبد الوهاب قبل كده يلحن ابجد هوس بالظبط، ما كانش يلحن علشانك انت انكوي بالنار ولا حاجتتي اللي هي بيت الفظيع بترف ونجيب الريحاني كان بيغنيها بروعه جدا. وفيها بقى الاغاني العاطفيه الرقيقه للاستاذه ليلى مراد مثلا زي اتمختار يا خيل والحب جميل. عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف، عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف. تسمحي لي كلمه واحده؟ قول يا نور العين. بدي اعرف نفسي اعرف احنا رايحين فين؟ رايحين على البلد اللي اتسمى شمل العشاء، نفرح ونغني ونودع الاشواق، رايحين على البلد اللي اتسمى شمل العشاء، نفرح ونغني ونودع الاشواق. والله انا حاسس لا مفيش، حاسس بايه قول ما تخبيش، حاسس بمصيبه جايه يا لطيف يا لطيف، مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف، حاسس بمصيبه جايه يا لطيف يا لطيف، مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. حمام انا عايزه عايزه حاجه. حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟ اكل ايه؟ امال عايزه ايه؟ عايزه اكل، عايزه اكل، عايزه اموت مش عارفه ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرام، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحه امالي وهنا ايام، جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. علشان هيك انتي انتي من الولاء احزنتني وادخل جهنم وانشري واصرخ واقول يا داودي، علشان هيك انتي من الولاء احزنتني وادخل جهنم وانشري واصرخ واقول يا داودي، علشان هيك انتي انتي من الولاء. وبرضو في مرحلة الأوبرتات دي جميلة جدا برضو مع بعض في الفيلم اللي قبله اللي هو عنبر أفتكر، اللي هي أوبرات اللي يقدر على قلب، اللي يقدر على قلب لحن لمين؟ عزيزة عثمان، إسماعيل ياسين، شكوكو، وقدر حسين السيد وعبد الوهاب ياخدوا كل صوت يعني مثلا شكوكو ما يغنيش الا كده بالظبط، اسماعيل ياسين ما يغنيش الا كده بالظبط، حتى عزيز عثمان اللي موظف المتقالط على الفاضي ده وشكوكو ابن البلد واسماعيل ياسين اللي وارث الياس مؤدب بالظبط برضه الطريقه اللبناني وكتبها لبناني كتب لبناني، والحقيقه عبد الوهاب ملحن كل جدا وعلى سياق كده. خدي برضه دي حقبه مع الاستاذ عبد الوهاب كملت مع فؤاد المهندس في قنوات خطير والحان عبد الوهاب عبد الوهاب حضرتنا عظمتنا في مسرحيه اسمها انا وهو وسمو بالظبط، فكانت الحته دي عندهم يعني هو متهيألي ده ميل عند الاستاذ عبد الوهاب، لانك لما اكيد حضرتك بتسمعي احاديثه قد كده شيق وجذاب ودمه خفيف بالظبط، فدي هم لقوا بعض فيها وشجعوا حسين السيد فيها لما جم يفكروا. هو الاستاذ عبد الوهاب ما شاء الله عليه كان مخه يلتقط ايه اللي الجمهور عايزه بيحبه، فايه بيجمع كتير على فكره بقى موسيقار الاجيال لانه فاهم يعني لغايه يعني قبل ما توفى الله وهو قابل الشباب يعني أيوة. يعني قال لك لا ده جيل وحيط يعني وحيغني بالطريقه ديت بس احنا نساعده يعني بالظبط بالظبط، فجاء فكر قال له احنا عايزين نعمل اغنيه للكوره ده الناس ما فيش حاجه بتجمعها الا الكوره والاهلي والزمالك، فعملوا الصباح ايه بين الاهلي والزمالك جميله جدا يعني لا ويعني يقول لك ايه جوه الملعب احنا معاكم جنب التلفزيون وياكم حتى الودن كمان سمعاكم زي الغنوه بقت عارفاكم، تاليف اهلي لحن زمالك شوفي انتوا بتذيعوا اغنيه بتقولوا تاليف كذا وتاليف فلان، فحتى اتكتبت حتى في اغنيه زي كده لم تخلو من ال بسميها جمال شعري وبلاغه يعني ودون اسفاف يعني، لا في الكلمه ولا في اللحن طبعا. يعني الحقيقه جمله لحنيه واجبه جدا للكلمه، لان احنا بنسمع دلوقتي بعض الالحان بنحس انها واحد يعني اكتر من مطرب، وبعدين نبقى عارفين انها ده لحن واحد يعني. وتستغربي بقى، انا شخصيا بستغرب يا جماعه، طب ما بتجيبوهاش ليه يوم بين الاهلي والزمالك؟ يعني حقيقي والله اغنيه ممكن والله تريح الناس كده من هذه العصبيه، فيها يعني شيء حلو يعني. بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي، انت اهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين، الاتنين جامدين الاتنين هايلين. محتار اشيل مين ولا اشيل مين، محتار اشيل مين ولا اشيل مين، جوا جوا عيوني. عندك بقى كمان في نفس المرحلة الخفيفة شوية كده لأغاني عبد الوهاب زي حبيبي لعبته، علشان الشوك اللي في الورد، ترعيني إراطة رعيك إراطين، برضو ده ما كانش عبد الوهاب يعني، تقدري تقولي ده الشعبي شوية في. طب ممكن أعرف قصة حكاية من الأغنيات ديت الدكتورة حمد حسين السيد؟ والله وأنا عندي حكاية الأغنية تانية، حضرتك عارفة أول أغنيات غناها الأستاذ عبد الحليم لعبد الوهاب، الأستاذ عبد الوهاب، كانت برضو كلمات بابا في فيلم أيام وليل. الأستاذ عبد الوهاب ساعتها لحن ثلاث أغنيات، كان عمل له عقد احتكار بقى مستنى لما عبد الحليم نضج وإيه ثبت نفسه، عملوا شركة مع بعض، فغنى في هذا الفيلم توبة وشغلوني. والاستاذ عبد الوهاب لحن كمان من كلمات الاستاذ مأمون الشناوي انا لك على طول، لكن توبه وشغلوني من كلمات بابا. فهو ساعتها قال لبابا، الاستاذ عبد الحليم طالع معاه اتنين من الشباب الموهوبين، لا انا قصدي في تاريخ الغناء معاه التلحين الاستاذ الموجي والاستاذ الطويل كمال الطويل. انا افتكرت ابطال الفيلم، لا انا قصدي في يعني اللي طلعوا او اللي طلعوا معاه، هو طلعوا مجموعه مع بعض بانفراد جميل جديد وتميز يعني، ما هماش بيقلدوا حد. فالاستاذ عبد الوهاب عايز ينزل بحاجه مختلفه يعني، حاجه تواكب العصريه كده. فقال له بص يا حسين، انا عايز اغنيه الناس تطلع من الفيلم بتغنيها. فكانت توبه صح بتغنيها لحن مطرب شاب الا كمان دلوقتي كانها النهارده، كانها النهارده. ودي لها قصه، انه قبلها يمكن شهرين ثلاثه وهم بيحضروا، كان الوالد مع الاستاذ عبد الوهاب، وكان بيبني عمارة ساعتها في حتة، فراح ونزل من التاكسي ورجع، وبعدين قال له مش معقول ده الفلوس ما يعني على طول بقياس زمانه، وعلى فكرة كاتب في النوت بتاعته الأرقام حاجة تضحك يعني، ممكن واحد يطلع يتعشى النهاردة بالفلوس دي، الفلوس دي مش فراح الأستاذ عبد الوهاب قال له عقبال التانية يا حسين. فبابا قال له لا توبة. تخيلي ان ساعتها هو كاتب بخط ايده، فقال لي الأستاذ عبد الوهاب ساعتها توبة، تعرف يا حسين ده ينفع مطلع اغنيه الله. وكانت توبه اللي هي اول ما غنى الاستاذ عبد الحليم حافظ. توبه توبه توبه ان كنت احبك تاني توبه، بس قابلني مره وتبقى دي اخر نوبه، وبعدها توبه توبه توبه توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة ان كنت اخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني. توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني. يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني. توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني. يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني. وإن فت طيفك يوم في منامي وجه صحاني برضو أطوعك بس هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى لي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة. أرجع الأستاذة الدكتورة حمدة حسين السيد لصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر الرائع حسين السيد. يعني في بعض الأغنيات يعني ما بتقدريش تعدي المناسبة بغير ما بتسمعيها، حتى لو أنا سمعها قبلها بيوم بفكر في اللي ناسيني. لا مش أنا اللي أبكي طبعا. يعني في كلمات كده رقيقة قوي برغم العنف اللي احنا فيه دلوقتي، عنف المشاعر يعني ما هيش الرقة بتاعت حسين السيد. أنا عايزة أعرف سلسلة هذه الكلمات يعني أو كيف هي الأغنية دي تقريبا كلها ظهرت بعد ما اعتزل الأستاذ عبد الوهاب السينما. وكان مقلا يعني كان بينزل له كل سنة على ما أتصور أغنية اتنين بالكتير، يعني واحدة وطنية وواحدة عاطفية، وما تغنوش على المسرح، هي كلها نزلت اسطوانات أو كده. فيمكن ده عشان كده كانت متميزة قوي. يعني زي ما تقولي يعني اللي هو لو مش هغني غير دي بالظبط. لا مش أنا اللي أبكي برضو ليها قصة معروفة يعني. أنا كانت كلمة لا مش أنا اللي أبكي إن مشادة كده عادية زي ما بيحصل بين أي زوجين. فأمي بتقول لأبوي يعني هما بيكلموا، لا يا حسين لا مش أنا اللي تقولي كده، لا مش أنا اللي كذا. والله الخناقة خلصت. وقال لها الله إيه، لا مش أنا دي هي كده خلصت الخناقة. الخناقة خلصت. فخد على طول منها مدخل لا مش أنا اللي أبكي. وأنا بعتبرها أغنية منفردة جدا. ديكم أغنية الكرامة. واحد مستبيع لا يستجدي عواطف ومش عايز يعني، وكلامها رائع يعني. زي ما يكون كده إيه، لا الحب مش معناه انكسار يعني، لا يعني أنا خلاص أدامك أزينا في بعض كده. لا يعني كفاية الكوبليه اللي بيقول من كام سنة لما دار الهوى بينا. فاكر إحنا قلنا إيه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا. ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاه. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا. ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاه. تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني وفاكرني حترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا لا. انا بشكر حضرتك جدا في نهاية هذه السهرة الشجية جدا المليئة بذكريات والنغمات والكلمات الرائعة.